الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين، قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات لما عند سجلت في المقادير والاصطلاحات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين. لا زلنا في المبحث الأخير في الكتاب، وهو ما كتبه الحنابلة وغيرهم في مسافات وحدود الحرم. وأنا ذكرت بعض الكتب المهمة، وذكرت بعض الفوائد من هذه الكتب، ومن هذه الكتب كتاب الشيخ تقي الدين فاسي رحمه الله، توفى سنة 832، وذكرنا فائدتين، والآن في الفائدة الثالثة. طبعا هذه بعض الفوائد، الكتاب مليء بالفوائد. نعم. قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. المبحث الخامس، ما كتبه الحنابلة وغيرهم من في المسافات وحدود الحرم. الفائدة الثالثة، حكم تكرار العمرة، والمذهب عند الحنابلة كراهة تكرار العمرة إلا في رمضان. والشيخ الفاسي كلام في آخره الميل لكلام شيخ الإسلام، وهو عدم استحباب تكرار العمرة. وهذا رأي الشيخ أيضا، شيخ الإسلام. لكن ما هو الضابط في التكرار؟ ذكرنا أنه الظاهر من كلامه أنها عشرة أيام، أو مقيد بنبات الشعر. بنبات الشعر، وهو الغالب يكون في عشرة أيام. نعم. لا، ليس كرة. ليس أي لا لا كرة. نعم. قال رحمه الله: وللإمام الكبير تقي الدين ابن تيمية كلام يقتضي عدم استحباب تكرار العمرة من مكة وإنكاره، لأنه قال: ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان. الشيخ موجود لكلام التقييم الفاسح. اي. لا، هذا كلام الشيخ. شيخ الاسلام. ايش؟ ده هو قول هنا النقل لا زال للشيخ الاسلام. لا، هنا قوله للامام الكبير. كبير من الفاسي. هذا الشيخ هذا كلام الشيخ الاسلام. ما بعرف يجيك الحين من كلامنا. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. انتهى. وخالف الآن الشيخ أيضا تقي الدين سيذكر من خالف الشيخ وألف في المسألة كتبا ساعة اطلاع الشيخ تقي الدين. وأيضا هذه يعني مسألة عادية لكن ألف فيها كتب كثيرة، سبحان الله. هذا أي ما شيخ، لما يدخل مثلا العالم في الفقه وكذا في التاريخ وغير المجالات يثري الموضوع. أحسنت. غير المؤرخ ممكن يحكي فقط ولا لا لا لا لا لا بد أهل الشريعة لا بد يدخلون في هذه العلوم، لا بد يدخلون. نعم. وخالف في ذلك من أهل عصره على ما بلغني خطيب دمشق جمال الدين محمود بن جملة الشافعي، والشيخ العلامة الولي العارف عبد الله اليافعي، وصنف في ذلك كتابا سماه الدرة المستحسنة في تكرار العمرة في السنة. وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني عن العمرة والطواف أيهما أفضل. طبعا احنا يكره التكرار الذي رمضان إلا رمضان فإنه يستحب. نعم. نعم. بس هذا كأنه في السنة بعيد عن بيتين في السنة. نعم. وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني عن العمرة والطواف أيهما أفضل، وما الذي يفتي به في ذلك؟ فقال: والمفتى به في ذلك أن تكرار العمرة أفضل، لا سيما في رمضان. انتهى. وكذلك قال تلميذه العلامة زين الدين الفارس كوري، وصنف في ذلك كتابا. أنا عجب من سعة اطلاع الشيخ ولا من هؤلاء العلماء اللي ألفوا في هذه المسألة يسيرة. نعم. كتابا سماه الإنصاف في تفضيل العمرة على الطواف. إنصاف آخر. وسمعت بعض مشايخنا يحكي عن بعض العلماء أن المعتمر يمتاز عن الطائف بأمرين: أحدهما الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين والمقصرين، والآخر دعوته صلى الله عليه وسلم للحج والمعتمر بزيادة التشريف والتكريم والتعظيم والبر. هذا معنى ما سمعته من مشايخنا، وهو كلام متجن، لأنه كلما اعتمر فاز بذلك ويعظم الفوز بذلك بتكرار. يعني كلما كرر سيفوز ويكرر ويفوز مرة أخرى وهكذا. نعم. ويعظم الفوز بذلك وتكراره والله أعلم. ولعل محل الخلاف فيما إذا اشتغل إنسان بالعمرة حتى فرغ منها وآخر بالطواف مدة اشتغاله المعتمد بالعمرة، وليس في محل الخلاف باشتغال على الطواف بالعمرة في جميع الزمن أو أكثر أو أكثره بأن يكرر الخروج للتنعيم من العمرة في اليوم الواحد أو الليلة، فلا يبقى فيه بعد ترويح بدنه للطواف إلا نشاط قليل، ولا سيما إن كرر ذلك في الأيام والليالي كما يصنع كثير من الناس في شهر رمضان، حتى إن بعضهم يخرج إلى التنعيم للعمرة في اليوم الواحد 3 مرات ويحكي عن بعضهم أكثر من ذلك، وكل هذا لا يعرف مثله عن السلف المقتدى بهم. فهذا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أقاموا مكة بعد أن فتح الله عليهم 14 ليلة أولها العشر الأخير من رمضان، فما نقل أخباري عنه. والله فعلا هل شأن الصحابة مع أنه تصل كل يوم في اليوم 3 مرات؟ نعم. هل يعني هم يعني هؤلاء المتأخرون أحرص من الصحابة على العمرة؟ نعم. فما نقل أخباري هذا بالكثرة ولا بالفترة؟ أخباري فما نقل أخباري الأخبار أصحاب الأخبار ما أدري والله ما أدري بيجيك فاسل لازال فاسل بس ما أدري من نقله مع من. نعم سيأتي. فما نقل أخباري عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه خرج في هذه المدة إلى التنعيم للاعتمار، ولو وقع ذلك لنقل كما نقل غيره من أفعاله، ولم ينقل عمن كان بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين تكرار الخروج في اليوم الواحد إلى التنعيم والخروج إليه للعمرة في كل يوم، إلا ما يروى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كان يعتمران في كل يوم، وهذا عنهما في بعض كتب الفقه فيما ذكره القاضي عز الدين ابن جماعة في منسكه الكبير، قال وليس لذلك أصل في كتب الحديث انتهى. والذي صح عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الخروج إلى التنعيم إلى العمرة من غير تكرار، فالاقتصار على فعل مثل ما نقل عنهم أولى، لأنهم أعرف الناس من أفضل العبادات وأشدهم حرصا على فعل أفضلها، والله أعلم الصواب. وقد جعل الباحثان في كتاب أعلام وحدود الحرم المكي الشريف هذه الكتب الثلاثة. لكن نفي الفاسي يخالف ما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، قال حدثنا ابن عيينة اسمه صحيح عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال كان أنس بن مالك يعتمر هاهنا بمكة، وكلما حمم رأسه خرج فاعتمر. حمم رأسه يعني معناها نبت 10 أيام يعني. إيه هذا لا تكرار، ليس تكرار. يعني حمم رأسه يعني بدأ يشعر إيه؟ يعني حمم يعني اسود من الشعر. اسود. جعله. وقد جعل الباحثان في كتاب أعلام وحدود الحرم المكي الشريف هذه الكتب الثلاثة التي للأزرقي والفاكهي والفاسي فهي العمدة في معرفة أعلام الحرم وحدوده وأنصابه المحيطة به إحاطة السوار بالمعصم، فإليها المرجع والمفزع عند الاختلاف. رابعا من العلماء الذين تكلموا عن حدود الحرم مكة العلماء التكرار المستمر في رمضان ما له ضابط ما ذكر يعني في اليوم أكثر مرة ما أظن عاد يقصد من هذا مستحيل مرة مرضي مستحيل يعني يكفي أن نحن نعلم أنه ليس من فعل الصحابة يوميا 3 مرات. رابعا من العلماء الذين تكلموا عن حدود الحرم ومكة علماء الشافعية واهتموا بها وأكثروا الكلام بها وضبطوها وحرروها. نعم علماء الشافعية بشكل ظاهر كل العلماء تكلموا عنها من أصحاب مذاهب لكن الشافعية بشكل كبير يعني. نعم. وما أدري ما سبب اهتمام الشافعية بحدود الحرم ممكن نشأة الإمام الشافعي مكة يمكن والله أنا رأيت له كلام أنا ظنيت بسبب هو في الأم لكن تبين قليل كلامها قليل. نعم. وخاصة الشيخ المحدث الفقيه اللغوي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وقد أكثر رحمه الله من ذكره لحدود الحرم بل قال في المجموع ومعرفة حدود الحرم من أهم ما يعتنى به لكثرة ما يتعلق به من الأحكام، وقد اجتهدت في إيضاحه وتتبع كلام الأئمة في إتقانه على أكمل وجهه بحمد الله تعالى، وبالفعل فقد اهتم بتحريرها وإتقانها أيما إتقان. ثم من بعده الشافعية وغيرهم ومن أهمهم وأفضلهم الشيخ ابن حجر الهيثمي المكي الشافعي، وقال النووي أيضا في كتابه النافع جدا الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، واعلم أن حدود الحرم الكريم هو ما أطاف بمكة وأحاط بها من جوانبه جميع جوانبه ليست الأعلام فقط 6 مداخل لا إنما هي الجميع الجوانب. نعم، جعل الله عز وجل حكمها في الحرمة تشريفا لها. واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن يعتنى ببيانه، فإنه يتعلق به أحكام كثيرة كما سبق، وقد اجتهدت واعتنيت بإتقانه على أكمل وجهه. كيف رحمه الله يعني يمدح ويثني على وحق له، ويمدح بتواضع أيضا لا بفخر، ولا قد اجتهدت واعتنيت بإتقانه. نعم، على أكمل وجهه بحمد الله تعالى. ثم ذكرها وهي نفس الحدود التي ذكرتها عند الحنابلة إلا في الحديث السابع. وفي الحقيقة فقد أفاد وأجاد رحمه الله في ذكر حدود الحرم. بعد الكلام سيأتي يعني في الإمام النووي رحمه الله، خلافا لمن يطعن الآن في هذا الإمام الكبير كعادته في كل كتبه. ولا أستطيع أن أخفي إعجابي بهذا العالم الشافعي الذي لا يخلو كتاب ألف بالسنة إلا ويذكر كلامه في شرح وبيان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كلامه في نقولاته والمسانيد. اقرأ في أي شرح من كتب السنة والله ترى النووي موجود كل الشروح. هل هناك فخر أعظم منها؟ والآن يقولون أشعري ولا هو إيش كان أشعري، لكن يكفر يفسق والعياذ بالله. نعم، والأسانيد والرجال وغير ذلك. والله إني لأجد في كلامه نورا وهيبة وإخلاصا وتعظيما لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإني لأجد العظمة والحكمة العالية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تجد كلام الإمام النووي في تفسيرها بعبارة مفيدة واضحة وافية. وحينها هل أعجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الأحكام والبلاغة العالية، أم أعجب من الجمال الذي في كلام الإمام النووي في تفسير الحديث؟ ولا تكاد تنظر كتابا في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد كلام النووي أمامك. ولا بد، فهنيئا له هذه الصحبة لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بلغه الله المنزلة العليا من الجنة. فما أعظم ما قدم هذا العالم لأمة الإسلام، وما أعظم نصحه لدين الله تعالى. ووالله لو سودت صفحات في الكلام عنه ما وفى ذلك حقه وقدره. بل لا أحسن هذا، لكني أجد في نفسي حبا له رحمه الله. فانظر إلى مقدماته في كتبه، تراها تقطر إخلاصا ونصحا وتوجيها، محاطة بالنصح والشفقة والترغيب في العلم والعمل لمن يقرأها. وأحيانا يخبر القارئ بأنه أتقن الكلام في هذه المسألة أو هذا الباب أو هذا البحث، فيعطي القارئ الثقة فيما يقرأ، وهو صادق بار أمين فيما يقول. ومن هذا ما ذكره في الإيضاح بعد أن بين. طبعا في رقم هنا خطأ، يكون على ابن حجر الهيتمي. الرقم هذا تنسلون إلى السطر اللي قبل الأخير، ابن حجر الهيتمي. نعم، بعد أن بين حدود الحرم المكي فقال: فاعتمد ما ضبطته لك من حدود الحرم، فما أظنك تجده أوضح ولا أدخل من هذا. وهو رحمه الله بشر يصيب ويخطئ، وخطأه مغفور بإذن الله تعالى. فأسأل الله تعالى له. كتابك يا محمد ما عمل اللي معظمة النظر ها؟ لا ترى شو عندنا دس فروج قيل لك يوم الأربعاء في الليل والجمعة العصر. أنا أكتب في الدفتر اللي أكتب في الدفتر أو كل شيء. فأسأل الله تعالى له الفردوس الأعلى من الجنة، ولكل علماء الإسلام الذين زينوا دنيانا بما كتبوا وألفوا في علوم الشريعة الإسلامية التي هي دين الله تعالى، وقد أكرمهم الله تعالى بحفظ دينه، فلله الحمد في الأولى والآخرة. فاللهم إني أحبهم فيك لما بذلوه من إذهاب حياتهم وأوقاتهم في المحافظة على دينك لمن عاش معهم ولمن بعدهم. وقد أخبرنا حبيبنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم بأن المرأة مع من أحب، فاللهم إنا نحبهم، فألحقني معهم في الفردوس الأعلى من الجنة، أنا ووالدي وأولادي وأهلهم، أنا ووالدي وأولادي وأهلي ومشايخي وطلابي وكل المسلمين. ومن أعظم ما قرأته في كتب المناسك. يعني لماذا استطردتم في كلام عن النووي وفضل الفضل؟ لا بد يقولون مناسب شو يقولون في الأكاديمية؟ نفس إيش؟ نفس ضارب ولا ضارب؟ شخصية ضارب. شخصية يقول شخصية لو تشخص لا أبش النووي مناسب. إيش؟ المناسبة لأنه رحمه الله اهتم بهذا الاهتمام كبير جدا، والعلماء بعده على كلامه يعيدون كلام، يعني حتى الحدود اللي وقعت الآن في مكة بسبب الكلام، يعني استفادوا منه. لأنهم استفادوا من الفاسي والفاسي استفاد منه. فشايف النفس كتب منه. سر النبوغ النووي إيش؟ سر النبوغ النووي مع أنه توفي وعمره 30. والله ما ليس سرا واحدا هي أسرار. انزال نو انزال. قارين مع الشيخ عماد ترجمة له. ترجمة يعني معجزة. سجلت؟ ما أظن ما أظن سجلناها. ومن أعظم ما قرأت في كتب المناسك من حيث المتون هو كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الإمام النووي، وقد حفظه وأتقنه وملأه فوائد ونقولات وتحريرات وزاده جمالا وروعة ابن حجر الهيتمي بحاشية عنده هذه 974 بحاشية كتبها عليه احتوت على نفائس ودقائق فقهية كثيرة ومع تحفظي على موقفه من على موقف من؟ من حجر الهيتمي، لأن الشيخ النووي قبل الشيخ قبل الشيخ الإسلام. ابن حجر الهيتمي رحمه الله مع الشيخ الإسلام والله بصراحة نقطة سوداء، نقطة سوداء يعني يا ليته رحمه الله ما تعرض للشيخ، لكن سبحان الله تلا تلا. نعم. مع تحفظه على موقفه من شيخ الإسلام رحمه الله وموقفه من الاستغاثة في حاشيته على الإضاحة، حتى في حاشية الإضاحة تكلم عن شيخ تكلم، وخاصة الاستغاثة، والاستغاثة لا شك أنها كفر، أنها كفر، وهو يعني يرى أنها يعني ليست بكفر. نعم. لكنه إنه بشر غير معصوم يؤخذ منه ما لم يعارض كتابا ولا سنة ولا إجماعا، وهو عالم ضليع فقيه صاحب تصانيف كثيرة ومفيدة. طبعا تصانيف ابن حجر الهيتمي كثيرة متقنة صراحة عظيمة، لها أكثر من 100 مصنف أيضا قرأنا سيرة صراحة الرجل عظيم عظيم جدا، حتى عند الشافعية ابن حجر الهيتمي عندهم مقدم يعني على غيره. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها كابن حجر الهيتمي فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم ولا ننكر سعة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها، ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين. لذلك هذا التنزيل الذي يحصل اليوم، الجهمية كفار وفلان جهمي فهو كافر. ليه؟ إحنا أما تدعم ما فعل حجر الهيتمي في الاستغاثة عنده كلام، مع ذلك ما كفروا واستفادوا من كتبه. نعم. متابع للسكي ولا تقريبا. ولا ابن حجر له ديوان. ها؟ ابن حجر له ديوان شعري. من ابن حجر؟ هيتمي؟ العسقلاني. فيه استغاثة. إيه. مخطوط. إيه في إشكال يعني. صحيح. نعم. ولا عجب فهذان العالمان من أعيان المذهب الشافعي الذي إمامه الإمام الشافعي، وإني إذا قرأت الإمام النووي أتعجب من كثرة جمعه وتحليله وتوفيقه بين النصوص والكلام في اللغة والخلاف وغير ذلك، وأقول في نفسي فكيف بعلم الإمام الشافعي؟ الله المستعان، ليس إلا محبتهم والتحلي بذكر أقوالهم. فعلا إذا كان هذا النووي يعني شلون الإمام الشافعي؟ إذا كان هذا شيخ الإسلام مثلا مع علميته وتبحره في اللغة وفي التاريخ، كيف الإمام أحمد؟ ما أظن أن نتصور. نعم. ومن فوائد الإيضاح وحاشيته من أهم ما ذكره النووي في كتابه هذا حدود الحرم، وأشار بقوله حدود الحرم الكريم هو ما أطاف بمكة وأحاط بها من جوانبها، فالحرم له أعلام على مداخله وله أعلام على كل حدود تحيط بالحرم إحاطة السوار بالمعصم، فالأعلام التي على مداخله موجودة إلى اليوم، والمراد الطرق التي تدخل السائر من خارج الحرم إلى داخل الحرم، وقد كان الفقهاء يذكرون 6 مداخل تقدم ذكرها، وله أعلام على كل حدوده على رؤوس الجبال وغيرها تميز الحرم من الحج، وهذه الأعلام وضعها إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله تعالى: وأرنا مناسكنا، فالله تعالى أرى إبراهيم حدود الحرم ووضع عليها أعلاما، وجدت في زمن وجددت أحسن وجددت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الدولة العباسية وهي موجودة إلى الآن وهي أيضا موجودة في زمن النووي. قال النووي في الإيضاح: واعلم أن الحرم عليه علامات من جوانبه كلها ومنصوب عليها أنصاب ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم إلى إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام عملها وجبريل عليه السلام يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله عنهم وهي بينة ولله الحمد. لكن الغريب أن ابن حجر الهيتمي ذكر أن هذه العلامات ليست موجودة. والله هذا تقصير يعتبر ابن حجر الهيتمي، يعني عاش أكثر من 30 سنة وما يعرف هذه الحدود، يعني رحمه الله آخر حياة إيش؟ آخر حياة إلى أن مات ما يعرف، بل بل يعني أفتى فيها بفتوى الأنستاتي، أفتى فيها أنها غير موجودة، كلمة غير موجودة. ليه ما راح وشاف؟ غريب والله. المثبت مقدم على المنام، المثبت مقدم على هذا ما في مجال. لا أظن فيه ملام يا شيخ، كثير من أهل العلم والفضلاء وطلاب العلم في مكة مع ذلك ثقل من ديش. والغريب أن اللي يتكلمون في هذه غالبا ليسوا من أهل مكة أو ليست أصولهم من مكة. الفاسي من فاس، وين فاس فيني؟ المغرب. المغرب ولا تونس؟ المغرب. يعني أصله مغرب. غريب والله. النووي في دمشق، نعم. الهيثم يعني أصله مصري، استقر في آخر حياته. مصر يقول مكة إيش؟ كل العلماء الإسلام في مصر، نعم. ذكر أن هذه العلامات ليست موجودة في زمنه، فما أدري هل بحث عنها فلم يرها أو أنه لم يبحث عنها. وقد تكلم عن هذا وذكر له أحكاما، فقال قول المصنف: إن عليه علامات من جوانبه كلها منصوب عليها أنصاب لعله باعتبار زمنه. لعله باعتبار زمنه إنه نو. نعم. وأن الذي يتعين المصير إليه الرجوع لما ذكر من الزرع. والظاهر أن المحل الذي لم يتعرض أحد لتحديده كما بين حدين مختلفين، كحده من جهة التنعيم وحده من جهة اللي بين الأعلام، يعني. طيب. وحده من جهة من جهة من جدة من جدة نعم. وحده من جدة يجتهد فيه ولا يثبت له حكم الحرم إلا بالنسبة لمن غلب على ظنه كونه منه، أخذا مما مر أن من اشتبه عليه الميقات اجتهد فيه وعمل بما غلب على ظنه، ويسن له الاستظهار والاحتياط. فقد تقدم كلام النجاسة نفس الشيء بالجاسة نفس الوضع، ما شفع مع أنه متوفي 1401. في كتاب مفيد الأنامي لحج بيت الله الحرام ما يدل على عدم اطلاعه على أنصاب الحرم أيضا، قال: وظهور أن حد الحرم من طريق المدينة 3 أميال ومن طريق جدة 10 أميال، مع أن الحدين متجاوران، فبذلك تبين أنه ليس للشهادة في تحديد الحرم مساف، وأنه لا يجوز لأحد أن يحدث حدا للحرم ويضع عليه أنصابا من تلقاء نفسه، لأنه قد لا يكون ذلك حدا للحرم في نفس الأمر. أما إذا أتى على محل ليس به على نعم فإنه ينظر إلى محاذات أقرب الأعلام إليه، وليس في الإمكان سوى ذلك، ومع عدم الجزم بأن هذا حد من الحرم، والله أعلم. طبعا هو يعني لا يقول لا ذاك، أنا رجعت في مرة شفت بين بعض الأنصاب هذه بعضها بينها يمكن 20 متر، يعني إنه هذا وهذا بينهم 20 متر، فيمكنه يعني يخفى على عبده. وكما سيأتي أن الحرم أنصابا تفصل بينه وبين الحل كما أشار إليه النووي، وستأتي في مصنفات ابن دهيش. ومن فوائد الحاشية كلام ابن حجر الهيتمي في المحاذاة، وأن المراد بها أن يحاذي الميقات إما يمنة أو يسرة. المحاذاة ليست مصرح بها، يعني مصرح بتعريفها في كتب الحنابلة كعادتهم في كثير من المسائل. وابن حجر الهيتمي بل ليس هو من قبل من الشافعية صرح أن المحاذاة مراد بها إيش؟ أن يحاذي الميقات إما أن يكون ميقات عن يمينه أو عن يساره، لا أمامه ولا خلفه، هذا يسمى المحاذاة. المحاذاة تأتي في موضع يكون الميقات عن يمينك أو عن يسارك. في مثل هذه الأحوال شيخ، ما وجدنا توضيح للأئمة الشافعية، هل تكون توضيح أيضا بمعنى؟ إيه، لأن كلامنا متفق مع الشافعية تماما إلا في التعريف، ما عرفه فنأخذ التعريف منه، ولا كل مجمل كلام نفس معنى كلام الشافعي. ما ذكروا المحاذاة الحنابلة، ما ذكروا إيه ومن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة مرحلتين. وين فإن أحد أقربهما يعني. طيب شو تعرف المحاذاة؟ طيب شو المحاذاة عندكم؟ يقولون إذا جهلها يستحب احتياطا قبل. إيه إيه مرحلة إيه؟ هكذا يا شيخ اتخذ قاعدة إذا مرت معها مسألة وإكمالها من مذهب الشافعي. ليست قاعدة مضطردة صعب يعني، لكن لا شك إن إذا لم نجدها عند الحنابلة إن إذا أخذنا مذهب الشافعية لا شك إنه أولى من اجتهادنا. مذهب الشافعية الحنفية المالكية أولى من نحن نجتهد. كما قلتم في مسألة الإقناع والامتحان الزيادة تكتب ماذا؟ من أحدهما الإقناع. نعم ماذا؟ فهنا يعني ما قلنا. نعم صحيح. نعم مثل مسألة وضع يدي الميت. وضع يدي الميت أين توضع؟ في قبر؟ بالتكفير. ما ذكر الحنابلة. ما ذكر لكن ذكروا الشافعي. شو يقولون؟ قالوا يضع يقبض هذا. سبحان الله كيف مصطلح؟ وقفت ابن عبد الهادي ذكر هو تأخر؟ اي هو له خلاص خلنا عندنا جنته. من وين أخذها؟ لا ما عليك من. أمين في نقله. لا يبقى شك عن المذهب على الصدر المكروه. أي الصدر المكروه. لا لا في الجنازة، الجنازة ما ليس المصلي، الجنازة الميت. أي أنا الميت حتى لو حطيت على صدر الميت. إما يمنة أو يسرة لا أمامه ولا خلفه. قال في قول النووي في الإيضاح: ومن سلك البحر أو طريقا ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة أحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه. قال ابن حجر الهيثمي: أي سامته يمنة أو يمينا أو شمالا، وإن كان في جهة واحدة لا أماما ولا خلفا، وسواء أسامتهما معا أم مرتبا إلى آخره. ومن فوائد الإيضاح في كيفية البدء في الطواف قال النووي: الطواف أن يحاذي بيمينه جميعا. مذهب إحنا ذكرنا أن المذهب في بداية الطواف ماذا يفعل؟ لابد يبدأ إذا كان هذا الحجر الأسود لابد يقابله يقابله ببدنه كله، فإذا انتهى المقابلة يعد نفسه ويجعل البيت عن يساره. هذا ذكرها النووي لكنها ليست مذهب عندهم. ابن حجر هي تم تعقب لكن ذكرها النووي في الإيضاح واعتمدها. نعم طواف الناس نصحح على مذهب الشافعي. ايش؟ طواف الناس يعني في قول حتى المذهب الوفية أبو يعلى في لفظ الصدق أبو يعلى يعني أبو يعلى بيجينا أنا قلت الكلام. ومن فائد الإضاحة في كيفية البدء في الطواف قال النووي: الطواف أن يحذر بجميع جميع الحجر الأسود، فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ويصير منكبه الأيمن هنا. يعني يقف هنا هذا الحجر سيقف منكبه الأيمن يقابل أول حجر. ويصير مكبه الأيمن يعني يقابل الحجر هذا اللي الجدار هذا يقابله، ثم ما يمر بدنه كله على حجر الأسود. هذا قد يطول الشيخ إذا كان بعيد. نعم. تطول. قد يطول. والله إحنا نفعله فعلًا أقل شوية على بال ما خلص. بس ثواني. ثواني. يحتاط الإنسان اللي يبيني. إلا إذا كان واحد بدين شوي. يبي ثلاث. متريد هذا ثلاث. نعم. ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر، ثم ينوي الطواف لله تعالى، ثم يمشي مستقبلا هكذا مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز. هنا شيخ ينوي الطواف على قاعدتهم كان الشافعي لازم النية تكون مقاربة ما تتقدم حتى عند الحنابلة ينوي منها، بس عندنا تتقدم عليه بيسير يسير هذا من يسير ويعين لابد ينوي الطواف ويعين طواف عمره طواف حج طواف. بس كان عنده ما يجوز يتقدم يسير. لا نفس الشيء قال ثم ينوي ثم يمشي. ثم ينوي الطواف لله تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارا الى جهه يمينه حتى يجاوز الحجر، فاذا جاوزه انفتل وجعل يساره الى البيت ويمينه الى خارجه الى خارج. وهذا وإن لم يكن المذهب عند الشافعية إلا أنه يوافق ما ذكرته في الحواشي السابقات عن شيخ الإسلام في نقل عن القاضي. قال القاضي: من شرط الطواف الاستقبال، فلا يجوز أن يبتدي الطواف غير مستقبل للركن. قال القاضي وأصحابه: وكثير من أصحابنا وكمال الطواف أن يبتدي بالحجر فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر. هذا كلام القاضي. قاضي طبعا تقدم على النووي الشيخان. نعم. قال القاضي وأصحابه هذا مقول له أو كلامك؟ ما أدري لعلها أصحابنا. كلام شيخ الاسلام هذا كلام شيخ الاسلام لا شيخ الاسلام يقول اصحاب القاضي او اصحاب القاضي نفسه نعم تعلمت انا اصحاب الاسلام اه انا واصحابي اذا عدل عدل كل شيء عدل نعم وكمال الطواف تحت الجن وكمال الطواف ان يبتدا بالحجر في الحجر بجميع بدنه جميع الحجر وهو ان ياتي عن يمين الحجر من ناحيه الركن اليماني ثم يجتاز ثم يجتاز بجميعه على يمين نفسه استلم النار بالضبط لان كل ما قابلك كان يمينك حذاء يسارك ومن هذا الحجر الاسود اذا قبلته يمينك يكون يسار الحجر ويسارك يكون يمين الحجر لان السنه ان يبتدا بالطواف بالحجر الاسود ولا يطوف جميعه بالحجر الأسود إلا بذلك نعم. فإن حاز بعض الحجر بكل بدنه وأمكن هذا لكونه دقيقا أجزأه لأنه قد ابتدأ بطواف جميعه بالحجر هذا شرط لا هذا شرط هذا شرط هذا كمان السنة يعني ويذكرونه عندنا شرط يعني يقال أن يواجهه بوجهه وجميع بدنه أو يمر جسمه يمر مقابل بدنه هذا يمره بالحجر نعم المطلب الثاني تأليف الحنابلة في مكة المكرمة والطرق إليها وبعض فوائدها الفقهية يتكلم كل الحنابلة عن حدود الحرم وتقدم ويتكلمون أيضا عن حدود المشاعر كعرفات ومنى ومزدلفة كل هذا في كتاب الحج من كتبهم الفقهية وللحنابلة أيضا كتب مستقلة في هذا في شأن مكة والحج وهي وإن كانت قليلة لكنها احتوت على فوائد وحكايات وقصص وسير وسيأتي ذكر بعضها وسأذكرها إن شاء الله مرتبا لها على وفيات مؤلفيها ومن هذه الكتب الأول كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة المنسوب لإبراهيم بن إسحاق الحربي وهو من كبار تلاميذ الإمام أحمد وهو كتاب صغير الحجم لكنه عمدة عند كل الجغرافيين هذا فعلا هذا عمدة عند كل الجغرافيين المعاصر كلهم يعتمدون عليه بلا استثناء لأنه ذكر الأماكن في طريق الحج بدقة ووصلوا لها بالدقة التي ذكرها هو من الشيخ حمد الجاسر ومن أتى بعده كالشيخ عبد الله الشايع والدكتور سعد الراشد وغيرهم فكل من كتب في الجغرافيا والطرق في الجزيرة العربية لا بد له من الرجوع إلى كتاب الحربي وقد نسب ابن القاضي أبي يعلى في كتاب طبقات القنابلة لمن ترجم لإبراهيم الحربي إبراهيم الحربي نعم كتاب المناسك إلا أن البعض يشكك في نسبته إليه البعض الله يهديهم شكك لما ولا لمن إيش لما ترجم لما إلا أن البعض يشكك في نسبته إليه لأن بعضه مناسك لكن هل هذا عينه؟ أنا أدري أنا أدري يا شيخ الله يهديك تبي تبعد لا والله بالعكس الكتاب عن الإشكال طبعا في الكتاب أن المقدمة غير موجودة مفقودة فهم يرجحون أو يعني يقولون الشيخ حمد جاسر يجزم أنه للحرب لكن غيره لا يقول مقالد الشيخ الشيخ حامل بن قصيم وحنبلي ان شاء الله نعم وهو ثقه في نقله خلافا لبعضهم نعم لأن بعض الأوراق الأولى سأخذه من المخطوط ومن أولئك الباحث عبد الله الوهيبي فإنه يرى أن المخطوطة هي كتاب منازل طريق مكة من تأليف محمد بن خلف بن حيان أو جيان المشهور بالقاضي وهذا القاضي وكيع من تلاميذ أبي إسحاق الحربي وهو أكيد إن شاء الله حنبلي يعني نعم هكذا ذكره الدكتور سعد الراشد في هامش كتابه درب زبيدة والكتاب ثري بالمعلومات الدقيقة خاصة في طريق الحج من الكوفة إلى مكة والمدينة ومن البصرة إلى مكة والمدينة ووصفه دقيق للجبال والمحطات التي على الطريق والمسافات بينها والمراد بالمحطات في السابق ما المراد بالمحطات؟ هي التي تشتمل على بركة ماء تشتمل على بركة باء ومسجد وغرف للسكنى والاستراعة وتميز بذكر قدر المسافات يذكر المسافات بالأميال بالضبط هذه 500 هنا لهنا 10 ميال 20 ميل نعم يعني من هنا سميت المحطات محطات الفرق يا شيخ البركة بدل عن بنزين صحيح لا بس البركة حقت ماء يعني دورة مياه وجودها هي بركة موجودة نعم بركة حق بنزين نعم وكان دقيقا جدا وقد حقق الكتاب تحقيقا موسعا الشيخ حمد الجاسر، وطبع من منشورات دار اليمامة وهي تابعة للشيخ حمد الجاسر. سنة 1389 طبع عربي، لكن هذا لوفاة الشيخ ما في. طبعا أنا أخذت وطبع الآن، موجود كتاب الآن يباع. أعطيتني الأخير مجلد واحد، لكنها مصورة ولا هي دي مركز الشيخ حمد نفسه؟ ايه التصوير طبعا. طيب، وقدم له المقدمة الطويلة ناسبا الكتاب للحربي، وترجم له ترجمة طويلة، وعلق عليه كثير من التعليقات عن المواضع والمعالم الجغرافية في جزيرة العرب، خاصة المواضع التي تمر بها طرق الحج، وهو كتاب يقع في 810 صفحة، وإن كان كتاب الناس في الحرب يخرج من 400 صفحة فقط. وقد ذكر الحرب فيه أيضا طريق الحج السوري والمصري، وطريق الحج اليمني، وطريق حج عمان الذي يمر بالأحساء، وذكر الأحساء وأن ساكنيها بنو سعد، وذكر لا طبعا طرق الأحساء شيخ عمان يمر إيش نعم يمر حج لا بد منه هنا الربع الخالي من المطار هذا ما يجون الربع الخالي لا ما في إلا الأحساء نعم وذكر فيها شاطئ العقيب وهو موجود الآن، وقال وهي فرضة الصيني والبصري واليمني على ساحل البحر. حددها أيضا ذكرها، لا بس ذكرها بين العقير وما أدري بين ولاياتهم وكذا. يقصد هنا باليمن من يقصد عمان؟ يعني يرجونها من أرض البحر من اليمن طوال الخليج من الخليج خليج الفارسي والعربي العرب. الغريب ان القدامى ما يسمونه خليج فارس، والغرب الان وامريكا تسميه خليج فارسي. يوم كانت فارس مصري ايش يوم كانت فارس مصري. اما نحن الدول الخليجيه تسميه خليج عرب. هو ينسب لجمال عبد الناصر هو اللي سواه ايش في بعد هو اللي سواه اللي صمم يكون اسمه خليج العرب. شلون يكون بعد الحفرة بعد قل حفرة السويس ما بقى شيء ما بقى شيء السويس العرب لكن احنا طبعا نقر خليج العرب بالنسبة للقومية العربية وحتى اللي من إيران عليه عرب كلهم نعم. وأنا أستغرب كيف استطاع نصف هذه الطرق الوعرة في الصحاري القاحلة والمناطق الجبلية وبوصف فيه دقة، هل وقف عليها بنفسه أم حكيت ورويت له؟ الله أعلم. وقد تعلم بهذا الحربي. وقد بدأ بالمدينة وتكلم عن زرع المسجد النبوي وما زيد فيه من الخلفاء وذكر صورة القبر وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذكر ما في المدينة من الجبال، ثم ذكر الإحرام من ذي الحليفة، وذكر مناسك الحج، ثم الطريق من المدينة إلى مكة والأميال بينها، وتكلم قليلا عن أنصاب الحرم ثم المسجد الحرام وزرعه ومنى والمزدلفة وعرفات وحدودها والمسافات بينها. ومن فوائد كتاب المناسك لإبراهيم الحربي ما يلي أنه يعني شيخنا لم يسبق الحربي أحد؟ لا الطريق هذا لا ما رأيت، أما الأزرقي في مكة فقط ومع الفاكهة. لا أقصد السيرين الحربي أول ولا قبل أول مؤلف الآن في من المسلمين هذا حربي سبحان الله من ألهم يمكن في قبل لكنها لم ليس مستقل يعني كتاب مستقل لا بس أزرقي في مكة لكن ككتاب مستقل يعني أي. طرق حلابة متقدمين إيش الحمد لله يضربون في كل شيء شوقا. ومن فوائد كتاب المناسك لإبراهيم الحربي ما يلي أنه ذكر صفة الحج من الإحرام والتلبية إلى آخر الحج، ومما لفت انتباهي مسألة ذكرها كنت أفعلها تابعا لمن أذهب معهم من أقاربي، ثم إني لم أرى أحد من الحنابلة ذكرها ولم أقف في السنة عليها فتركتها، وهي الدعاء بين ركعتي الطواف، فرأيت الحربي ذكر استحبابها. أول إذا طفنا ندعو بعد الطواف بعد ركعتين صلى ركعتين ندعو ما هذه هكذا، فذكرها الحربي. عاد سألي بعض المشايخ أثرين من المسألة بعض الصحابة أنهم يدعون موجودة وسأضيفهم شرف طبعا بعد كنوز المصنف كنوز المصنف شلون؟ المصنف هذا من الكنوز أي أيوة والله مصنف عبد الرزاق الآن شيخ هذا خبر لا مو في المذهب يعني أنه ورد عن بعض السلف وهذا الإمام أحمد يعظم لكنه ما ذكره في الكتب بس ابو اسحاق الحربي حنبلي هذا الكلام خلاص قال ابو اسحاق الجزيره درات البج تابع بيجي الجزيره نعم يلا فقال فاذا فرغ من طوافه اتى لمقام ابراهيم صلى الله على نبينا وعليه فصلى خلفه ركعتين كذلك روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل وان قرا في الاولى بام القران وقل يا ايها الكافرون وفي الاخره بام القران وقل هو الله احد اعجب الي ثم يعود الى الركن فيستلمه ان قدر على ذلك ويستحب ان يدعو جزم ويستحب جزم بالحكم نعم هذا غير موجود ابدا ما رايت هذا في المغني ولا في ما وقفت عليه يعني يمكنها موجوده انا ما وقفت عليه نعم ويستحب ان يدعو في اثر الركعتين بما احب فانه وقت ترجى فيه الرحمه ووجدت الجزيري الحنبلي ايضا ذكر استحباب صاحب الجزيري صاحب القهوه الحمد لله ما يخلو رحمه الله نعم ذكر استحباب الدعاء بعد ركعتين الطواف قال ثم يأتي المقام فيصلي خلفه ركعتين يقرأه في الأولى بعد الفاتحة يقول يا الكافرون وفي الثانية الإخلاص ويدعو بما أحب بس جاء أبهم الحكم بينه والحكم قال ويرحم ها بينه والحكم الحمد لله رحمه الله وذكر أيضا السعي الشديد قبل الميل الأخضر المعلق في ركن مسجد نحو ستة أذرع إذا ذكر الشافعي أن السعي قبل الميل الأول ستة أذرع الشافعي 204 ها فالحرب من باب اولى ايضا موجود نعم كما هو المذهب المشهور شيخ النوافل عموما ما يستحب على الدعاء شو؟ النوافل ما اذكر في احد ذكر قالوا الصلوات فريضه بس النوافل ما اذكر نعم ومما قاله واحب للحاج ترك صوم يوم عرفه بعرفه ونحوها من العبارات التي تدل على انه مجتهد الاشكال الذي يشكك ان للحرب فعلا ان ما ذكر الامام احمد وذي يذكر روايات مثلا ما ذكر أبدا يلا كم ويستدل لما يقوله في كثير من المواطن وبإسناده في كل دليل ثم قال بعدما انتهى من صفة الحج فهذا ما يحتاج إليه الرجل في المناسك وليس شيء إلا وقد اختلف الناس فيه لكني تحضيت موافق الحديث والأشبه بمذهب الفقهاء من أهل الحديث ولم يكن كتابنا كتاب مناسك ولم يكن كتابنا كتاب مناسك نذكر فيه في الاختلاف والحديث وأقاويل الفقهاء والمسائل التي تدق وإنما وصلت هذا الذكر من أمر المناسك في الموضع الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الطرق وفي أثناء ما ذكر الطرق ذكر صفة الحج وبعدين يكمل بعد الحج اليمن صفة الحج موافقة للمذهب أي تقريبا موافقة هو من هو يأتيه من السنة يعني هو مجتهد هو يتكلم كلام مجتهد لعلنا هذا سبب أو من الأسباب أنه تشكيك البعض لا عدم ذكر الإمام أحمد أنه ما قصد أصلا التأنيف حكاية الأقوال هو يذكر بدون أقوال الفقهاء ما يذكر لأنه ينظر فيه لمن يمعن في العلم فيكون له إماما ويستغني عن السؤال فيما جل وما دق من ذلك وما دق من ذلك لم نذكره خشية إطالة الكتاب ثم رجع إلى حديثه على الطرق ثانيا كتاب تحفة الراكع والساجد وأحكام المساجد للقاضي تقي الدين الجراعي أبي بكر زيد الصالحي الحنبلي وهذا الكتاب وإن كان اسمه يشعر بأنه متأخر طبعا توفي 300 يعني معاصر لي متأخر 300 بعد سنتين 85 أجل ابن مفلح أجل الحفيد 84 تسعى المبدع ايه 84 والمرداوي 85 نعم طار الزعم المرداوي شلون؟ هذا اي نعم وهذا الكتاب وان كان اسمه يشعر بانه في المساجد الا انه في اكثره واغلبه في المسجد الحرام والمدينه والاقصى وقد ابتدا الكتاب عن فضل المساجد ثم في بقيه حتى هذا الكتاب يقولون انه تابع الشافعي هو فعلا تقريبا يعني قريب منه لكن هو اخذ القوالب من الزركشي ووضع فيها اراء الحنبي وما في ما يمنع لكن بعض المشككين الله يهديهم يريدون نسبة كل شيء لغير الحنابلة نعم وقد ابتدأ الكتاب عن فضل المساجد ثم في بقيته في الحرم المكي فذكر الكعبة وزرعها وغير ذلك وزمزم والمقام وحدود الحرم وأنصابه وتوسع فيها وأبواب الحرم المكي ومنها ومزدلفة وعرفات وزرعها ثم المسجد النبوي والمدينة وحدود الحرم ثم المسجد الأقصى وما يتعلق به ثم ذكر طرفا في بقية المساجد والمدارس ثم ختم كتابه بأحكام المساجد وملأ كتابه بالنقل عن الحنابلة بل وغيرهم وأنا هنا سأذكر بعض فوائد كتاب تحفة الراجع والسيد وأحكام المساجد الكثيرة والنفيسة التي تتعلق بالمساجد والمسجد الحرام. ومن هذه طبعا الفوائد التي ذكرها تقريبا كلها موجودة في الإقناع. أنا ذكرت هنا الذي لم يوجد في الإقناع. لم يوجد في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. قال الدرعي: استشكل قوله مثله بعض الناس مع ضمه إلى قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نقل الدرعي عن النووي ثم قال: وكذا قال ابن الجوزي: مثله في الاسم لا في المقدار، أي بني له بيت كما بنى بيتا، فيبقى جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره. لا يشترط أن البناء الذي سيبنيه في الدنيا سيكون مثلها بالضبط، لا، هو سيبنى له، لكن لا يشترط أن يكون هذا اللي في الآخرة في الجنة كبر الذي في الدنيا، قد يكون أكبر بكثير. أكثر إيه في المساجد موجود هو. شو اسمه هو الزركشي؟ نفس حول العنوان تحفة الساجد. تحفة الساجد موجود ترى شايف الجوز كمية مع قطع النظر عن ذلك، مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة. وقد روى الإمام أحمد من حديثه واثلة بلفظ: بنى الله له في الجنة أفضل منه. وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ: أوسع منه. وهذا يشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه. وقد قال أيضا: هل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتحويضها من غير بناء؟ نعم، مثل ما يحصل في البر مثلا، سوى أو حجر بقعة صلى فيها ويصلي فيه مسافرون، هل هذا يعتبر بنى مسجدا؟ نعم، كما يفعل المسافرون أم لا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا ليس بنيان، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم وهو المتجه. قال ابن حجر لا، أسقلاني متوفي كام؟ 500؟ 250 لا الله أعلم، ما لهم نصيب، يمكن بالراجع له كلام ما أدري يكبر الرجل له كلام. ما وقفت. نعم. قال الجراعي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سبعه يظلهم الله تعالى في ظله الى اخره، فذكر منهم رجلا قلبه معلق في المساجد. قال النووي: معناه شديد الحب لها والمناسبه. هل مراد التعلق انه دائما في المسجد ولا لا؟ قلبه من يؤذن مؤذن يذهب الى المسجد، شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود فيها. شفت يقول نووي رحمه الله: شديد الحب لها والملازمة للجماعة، خلاص هذا رجل قلبه معلق. يعني إذا كان حريص على أداء الفريضة في المسجد هذا قلبه معلق بالمسجد، وليس ولا معناه دوام القعود فيها كل يوم كل يوم وناهيك. نفس الكلام الغاية شيخ بالنسبة لمسألة الدعاء بعصر الجمعة، فيه إنه ليس إنه يستغرق الوقت كامل في الدعاء. لا، تبين لنا معنى آخر يا شيخ محمد، قوله: ولا يشترط استغراق، يعني لا يشترط تكون الساعة في كل الوقت، وإنما هي ساعة في هذا الوقت، يعني ساعة استجابة في العصر، ساعة في ساعة قليلة في العصر، وليس المراد أنها العصر الواحد. وإذا كثير من السلف إذا صلى العصر يبدأ الدعاء إلى المغرب، نعم، حتى يدركه بيقين. نعم، ولكن أنا أظن أفهم أول أنها كل يعني العصر كله يستجاب فيه الدعاء. طبعا ظهر كلام ابن حجر مقنع حجر عسقلان. نعم، وناهيك بها، وناهيك بها من قصة يحصل لصاحبها الظل في ذلك اليوم الله. الذي تبنو الشمس فيه حتى تصير من الخلائق قد رميل. مين هذا؟ تكلمنا عن أميال نفسك. طيب، ولا شك. ولا شك أن تعلق القلب المسجد دليل على شغفه وميله إلى صاحبها بالمحافظة على أوامره. قال الجراعي: واعلم أن العرف خصص المسجد بالمكان المهيئ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يعطى حكمه. وكذلك الربط والمدارس لأنها هيئت لغير ذلك. طبعا المسجد المصلى العيد مسجد، يعني كأنه مخالف للمكان. مسجد يعني في الأصل في الجملة ولا يعني في الجملة؟ يعني بس يقول الشيخ لا يعطى حكمه. احنا نقول الشيخ بالمصلي يصلي في تحت المسجد، يعني يدخل غير وقت النهي يصلي في تحت المسجد. يصلي ليه؟ يدخل فيه في أي وقت غير وقت النهي يصلي تحت المسجد. يصلي ليه؟ إذا قلنا مسجد هو مسجد، لأن هذا الشيء يمتنعون من دخول المصلي. أو مصلي العيد غير الجنازة ليس مسجد، مصلي العيد هو مسجد. أي لا جنازة نكتفي لهنا والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم. شوفنا في مسألة وهي تاريخ بني المكان نسل بني أمية نسل بني أمية لما بقى من أمية عبد الرحمن الداخل أي زي معرفة اللي يعرفها أن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية هذا ذهب إلى منطقة عسير وحكم عسير عجيب ومن ذريتهم العائد اللي كان يحكم منطقة عسير لا موجودين العائد غريب والله هذا شيء جيد سمعت الله